قناة فيصل الصفر تقدم باب الترغيب في مكارم الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. ترغيب أي حث، ومكارم الأخلاق أي الأخلاق الكريمة، أي ترغيب الأخلاق الكريمة. ومكارم الأخلاق أي أعلاها وأفضلها، أي أن المصنف لم يذكر جميع الأخلاق وإنما ذكر صفتها. وحسن الخلق عبادة عظيمة من أسباب رقي المسلم إلى على جنات النعيم، ومن أسباب قرب المسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا حاسنكم أخلاقا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. ساق مصنف هذا الحديث لبيان أن من مساوئ الأخلاق الاشتغال بعيوب الناس، بذكر عيوب الناس. قال: طوبى، هذه كلمة يراد بها إما ما يعني هنيئا لمن شغله عيبه، وإما أن يراد بها اسم من أسماء الجنة، أي الجنة أعدت لمن شغله عيب عيب الناس. وهذا الحديث قال عنه المصنف رحمه الله في مختصر زوائد البزار: هذا حديث موضوع، وإنما هو من قول الحسن البصري رحمه الله. وهذا النص يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى: قول طوبى لمن شغله عيبه عن عيب الناس يدل على أن المسلم يجب عليه أن ينشغل بإصلاح نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. الأمر الثاني: من قلة الدين والعقل أن الإنسان يذكر عيوب الآخرين وينشغل عن إصلاح عيبه. الأمر الثالث: قوله عيبه يدل على أن كل إنسان فيه عيب، والناس فيه ما بين مكثر ومقل، وبين ظاهر وعيب باطن. المسألة الرابعة يدل على وجوب حفظ اللسان عن الوقيع في أعراض الناس، فإن كان ذكر عيبهم في غيبتهم فهو غيبة، وإن كان في حضورهم فهو احتقار لمسلم، وكلاهما من كبائر الذنوب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. ويدل على بيان نوعين من أنواع الكبر. قال: من تعاظم، أي أظهر في نفسه، أو أي رأى في نفسه العظمة، أو تكلف العظمة. قال: أو اختال في مشيته، أي تكبر فيها وتبختر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: من تعاظم.